في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله الرحمن الرحيم الله إذاعة طريق الإسلام والهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم على شبكة الإنترنت الله عليه وسلم تقدم لكم وشر الأمور محدث. إن الحمد لله نحمده وآتها وكل نستعينه ونستهديه محدثة بدعة ونستغفره وكل بدعة ضلال ونعوذ بالله تعالى وكل ضلال من شرور أنفسنا في النار وبعد أنفسنا وسيئات أعمالنا مالنا نستكمل إنه من يهدي الله ما تبقى بإذن الله فلا مضل له من أمثلة ومن يضلل على فلا هادي له شرح وأشهد أن لا تعالى المقيت لا إله إلا الله الله وحده لا شريك ولقد كان اسمه تعالى المشريك له أخذ منا دروسا متعددة وأشهد أن قبل هذه السلسلة محمدا عبده فأردت أن أزيد من الأمثلة رسوله العملية لأن يا ما من شيء في أيها الذين آمنوا إلا وهو أثر الله حق تقاته من آثار أو مقتضي ولا تموتن من مقتضيات أو حكم أحكام إلا بأسمائه الله تعالى لن تجد مسلم يشاء في الأرض أو في السماوات إلا وهو يا مقتضى أو أيها الناس من اتقوا ربكم الذي بأسماء الله عز وجل خلقكم من بأسماء الله عز وجل نفس واحدة وأحكام الله عز وجل وخلق منها زوج ودائما اسم القدر الكون بث منهما رجالا أو التشريع كثيرا أو ونساء كل ذلك آثار لأسماء الله واتقوا الله الذي تساءل فالمقيت تساءلون به والأرحم لغة إن الله كان وعرفناه من أقوال العلماء عليكم رقيبا وعرفناه كما يا واستمعين من سورة النساء الذين آمنوا ولكن اتقوا الله وقولوا قولا لا يستبين شديدا قدر الضغط لكم أعمالك الموجودة ويغفر لكم ذنوبكم المعاني إلا بضرب الأمثال ومن وضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أو كاد أن يقصد محمد كما صليت أن الحاضرين على إبراهيم وعلى آل لم يستوعبوا هذه الأمثلة إبراهيم وبات وأنا أقصد على محمد وعلى آل له أن كثيرا من الحاضرين قد محمد كما استوعبوا هذه الأمثلة بفضل الله باركت على إبراهيم ثم على آل إبراهيم إن فاتتك أمثلة في العالمين فلا تفوت إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمثلة أيضا الأمور محدثاتها وكل محدثة وكل ما بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في صحراء النار وبعد. بالنسبة للأمثلة أيها الأعزاء أنه ما من شيء إلا هو أثر ومقصد نستكمل ما تبقى بإضافة من آثار ومقتضيات اسمه تعالى الله على المقيت وغير من أمثلة المقيت. ولكن المقيت على وجه الخصوص كما رأينا يتضمن جميع شرح اسمه تعالى الصفات الله عز وجل المقيت. وإن كان الأقرب ولقد كان اسمه تعالى له الحفيظ والمقيت أخذ من الجدل والحفيظ والشهيد دروسا متعددة كما ذكره العلماء هذه السلسلة هذه الأمثلة ضروري. فأردت أن أسيء جدا وحيوية جدا سيدة من الأمثلة. فبما أن أخذنا عمليس الرابع اللي هو النوم نحن ذلك فرصة لأنه قبل أن نتكلم عن ما من شعاء الله باسمه المقيت في الفور إلا وهو أثار كنا نضرب بعض الأمثلة من آثار أخرى التي تهم مقتضى من مقتضيات جدا في مجموع أو حكم عدل الشمسية هذه أحكام أسمائه الله تعالى. نعرفين طبعا الذرة تمتد إلى شيء في الأرض أو في السماوات تتكون من إيه إلا وهو أقوات قد إيه لكي توجد أو مقتضى أو وتستمر من من الذي قاتها المقيت عز وجل آثار أسماء الله عز وجل. الذرة تتكون مقتضيات أسماء الله عز وجل تركت أجزيء برضو يلزم وأحكام الله عز وجل وأقوات يبقى دائما عشان يمسك ويوجد القسم القدر الكوني ولحظ من الذي او التشريع يبدو بذلك المقيت عز وجل او المادة على بعضها بزائي كل ذلك لهذا طاقة واقوات هائلة اثار لاسماء الله. ورأينا ذرة الحديد فالمقيت قال المتخصصون عنا بهذا العصر الحديد عرفناه لكي نكون قوة وعرفناه من أخرط الحديد من سؤال العلماء مفرداتها وعرفناه كما نحتاجها في الخامسة إلى طاقة كما إن من سورة النساء حديده ولكن طاقة المجموعة لا أو السبيل شمس يعني قدر الضغط أربع مرات المبارد لا بد في هذه المعاني الوحدة التي لا ترى بالعين إلا بضرب الأمثلة لكي تفهم يعني المقيت يعني إيه. فمن قات ذرة الحديد ومن قات جزء وضح الحديد ومن ثم قات الحديد في الأرض استطال به مثل ملايين أو مليارات أو كمان من الحديد على أن يقسم قات هذا أن الحاضرين لم سبحانه وتعالى عز وجل جرح الواحد من المادر استوعبوا هذه الأمثلة ممكن جدا ينتج وأفاق لو استطعنا أن نحط من أنواع الكبير ما أقسم ينتج طاقة تصل إلى 110 مليون وله أن كثيرا من الحاضرين رمت يعني رفع 510 كيلو جرام لمسافة إيه؟ نوعبوا هذه من جرام واحد من المادة أمثلة الفضل. أما لو تم تفجير ثم كيلو جرام من أي مادة إيه تم تفجير الأرض وأمثلة السماء أيضا المقيت بقى إزاي ما لك تتصور وتسبح باسم ربك العظيم في الركوب وباسم ربك فلا تبدأ وأنت تذكر المقيت أنك كثير من الأشياء هذا هو هدفنا. إنما حنظل كده على هذا المستوى المتدني أنا بفضل الله أنقلك إلى أعلى مستوى نعرفه أو تمكننا منه بأسماء الله عز وجل. والله يقول لك تعالوا تعالوا اغلوا وانشط واجتهد وحصل معلومة. هذه أمثلة كثيرة جدا من آثار اسمه تعالى المقيم ما الصعوبة فيها. ثم قدر الله لك أشرطة شريط يسجل وتسمعها مرة واثنتين وعشرين مرة لكي تتعلم الأمثلة لكي تدعو الناس إلى هذا فلعل الناس أن يعظموا المقيم عز وجل. فما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فهذه الأمثلة سنأخذ اليوم بعض مما ختم عن الأرض غلاف الجو ده هو السقف المحفوظ الاول بالنسبه لنا، كل ما علاك فهو سقف محفوظ، اي شيء يعلوك والا سقط عليك وقتلك، بل هو سقف محفوظ. الغلاف الجوي اول ما يدخل في هذه الايه، لان الغلاف الجوي ده هرم، اذا لن تستطيع الطيران ولن تستطيع التنفس ولن يوجد النبات ولن ولن ولن وحدث ولا حرث ولن توجد الحياه. يبقى السقف الغلاف الجوي ده سقف محفوظ، قال ونعم سقف محفوظ. علاء على حدود الارض الانفجاريه تصل الى 700,000 كيلومتر، يا الله ده حاجه ايه؟ حاجه تشيب بقى. يبقى الشمس دي انا بس الفكره اللي انا عايز اوصل لها ايه؟ المقيت. والرساله هتطلع لما تطلع، يعني هيبقى فيها ارقام واضحه وتعليقات واضحه ان شاء الله، بس الشريط اللي ما عندوش وقت يقرا او ما قد لا يستوعب الاسلوب بقى العربي في القراءه والصياغه وكده. طب دي الشمس مجموعه شمسيه، كم نجم بقى زيها في المجرة بتاعتنا اللي سكة التبانة دي او اللبانة او طريق اللبانة دي؟ كم مجموعة شمسية؟ 100,000 مليون. مليون ايه؟ 100,000 مليون مجموعة شمسية، 100,000 مليون نجم. وتقول لا ده نجم مش مجموعة شمسية، يا سلام. طب انا قلت لك المجموعة كلها تعد الواحد في الاجم من كتلة ايه؟ الشمس. يعني ايه بلاش الارض دي خالص، مالهاش حتى حساب خالص. نزل زحل والمشتري والعطارد ونبتون ونبتون وبتاع والكلام ده كله والاقمار، كل ده في الشمس واحد من الف. المجره بتاعتنا عباره عن ايه؟ هي المدينه اللي احنا عايشين فيها عباره عن 100,000 مليون نجم. تخيل فمن المقيت عز وجل. وفي من النجوم ما هو قدر الشمس الاف المرات، وفي ما هو قدرها ملايين المرات. الشمس بتاعتنا دي، طب النجوم دي ايه؟ ده انت لما تسمع عن اشباه النجوم يمكن تنام من كسر ضغط المعلومات. يعني لو حدثناك عن اشباه النجوم حاجه تخلي الانسان يعني يعمل ايه؟ يعني تسجد، بس تسجد تسبح وتعيط لربنا بس. لو انت عارف يعني ايه اشباه النجوم دي وايه الثقوب السوداء دي، احنا عارفين اطفال الشمس. يا عم شمس مين؟ ده انا بقول لك شغل الخيمه مخك بيشد. فين انت؟ فين مسطره شغل الخيمه وحلوان؟ امال طب ناخد المجرات كده، معلومات يعني عن المجرات. المجرة بتاعتنا فيها 100,000 ايه؟ مليون، مش كده؟ طيب عبارة عن قرص زي رغيف العيش كده، قرص كده، قرص كبير بس من المركز يعني تخين سميك شوية عن الأطراف. سمك القرص بتاعه ده قد ايه؟ 60,000 سنة ضوئية. يعني لو عايز تعدي القرص ده تفضل 60,000 سنة بتجري بسرعة ايه؟ الضوء. سرعة الضوء ده قد ايه؟ 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة. يعني روح اسكندرية ويجي كم مرة؟ حتى 200,000 مرة ولا قد ايه؟ ها؟ لا استنى بس، لو قلت هيروح ويرجع مثلا اللي قلت اسكندرية 300 كيلو مثلا يعني. مش كده؟ يبقى 1000 مرة في الثانية الواحدة. هي طبعا أكتر من 300 كيلو ذهابا وإيابا. الشاي يروح من هنا لاسكندرية ويرجع تاني كم مرة؟ قول مثلا ايه؟ 800 مرة في الثانية الواحدة. احسبها أنت بقى. ده سرعة الضوء تقوم تعدي القرص بتاع المجرة بتاعتنا ب 60,000 سنة. الضوء بسرعة الضوء يبقى دي قد ايه؟ كما كان يقول الشيخ المشتري رحمة الله عليه، يقول لك يبقى ربنا قد ايه؟ وبس عايز انت تتصور شيء من عظمة الله عز وجل يعني. طيب الشمس بقى تبعد عن مركز المجرة دي بقد ايه؟ 30,000 سنة ضوئية. طب بتتحرك حواليه بقد ايه؟ بسرعه، ما هي بتدور برضه حوالين القرص ده، فكله كل فلك يسبحون. واخد بالك؟ تتحرك بسرعه قد ايه؟ عشان تقطع مدارها الدائري بقد ايه؟ فسنرى الايه؟ الكلام ده كله فلا اله الا الله. اما الاسطوانه الممتده عبر 200,000 سنة ضوئيه، الهاله يبلغ سمك طرفي الهاله 20,000 سنة ضوئيه، بها نجوم اعمارها من 8 ل 15 مليار سنه. مليار ايه؟ سنه. يقول لك المجرات البعيدة يبلغ قطرها 50,000 سنة ضوئية، واستضاءتها 50,000 مليون مرة قدر استضاءة الشمس. ها نمت ولا لسه؟ ده المجرات البعيدة 50,000 استضاءة المجرة 50,000 مليون مرة قدر استضاءة الشمس، وتبلغ كتلتها بضع مرات، واخد بالك ايه؟ قدر الشمس مليون مليون مرة. وتبعد أقرب المجرات إلينا 75,000 سنة ضوئية، ابعادها 10,000 مش عارف ايه كده سنة ضوئية. لا لا لا ده حاجة ايه واخد بالك، مش عايز اقول مليون او مليار حاجة يعني، انت متخيل الكلام ده؟ المجرات العظمى تبلغ الاف المرات اثقل من مجرتنا، واقطارها تصل الى نصف مليون، يعني 500,000 سنة ايه ضوئية. انما اقرب المجرات الى الطريق اللبني هما سحابات ماجلان الكبرى والضوء على بعد كام؟ 150,000 سنة ضوئية. طب اقرب المع مجرة اللي هي اسمها المرأة المسلسلة، اقرب المع مجرة تبعد 2,000,000 سنة ضوئية. 2,000,000 والمليون يعني كام؟ يعني 1,000,000 يتبعد 2,000,000 يعني الضوء يمشي يقعد كام؟ 2,000,000 سنة ضوئية. يعني في ضوء وصلنا الان للارض ويرصد، والنجم اللي بعث الضوء ده مات من زمان وانتهت حياته من زمان، لان بيوصل بعد قد ايه؟ اذا كان بياخد 2,000,000 الضوء بيقعد 2,000,000 سنة ضوئية على اقوات يقوتها المقيت عز وجل. كل زينة السماء الدنيا دي عشان تحفظ وتستمر كده من غير زوال، فمن الذي قاتها؟ وكان الله على كل شيء مقيتا. اكبر حشد مجري مرصود، اوعى تفكر المجري على القطر المجري، مجري المجرات مرصود يبعد 300,000,000 سنة ضوئية. ابعد المجرات اللي يمكن رصدها في الكون 10,000,000,000 سنة ضوئية، وفي مجرات مش ممكن رصدها وانا لموسعون. طبعا هناك قانون اسمه قانون تباعد المجرات، قدروا ان عمر الكون، سيبك بقى من الكلام اللي التفاصيل الشديدة دي اللي يعني ممكن تؤذينا اكثر مما ايه، لان فعلا في الحالة دي بقى اقول لك مفيش حد فاهم، لا قول مفيش حد متصور، ان مفيش حد لا فاهمين باذن الله، انما التصور بقى مسألة صعبة شوية. خلي بالك، في حين يصل الينا نور القمر في ثانية وثلث، نور القمر بيجينا في قد ايه؟ ثانية وثلث. نور الشمس يوصلنا في قد ايه؟ 8 دقائق. فان النور يستغرق 100,000 سنة ليصل بين طرفي قرص مجرة الطريق اللبني، ده كلام الشيخ عبد المجيد الزنداني في الانترنت. وهناك الكثير من المجرات تكبرهما بعشرات المرات، وفي الكون احصي حتى الان 100,000,000,000 مجرة. 100 ايه؟ مليار، يعني 100,000,000,000 مجرة، رقم شيء محفوظ يعني تقريبا، وكلها تدور وتجري بسرعات متفاوتة. طب الارض بتدور حول الشمس سرعة ايه تقريبا يعني عشان ما تنساش؟ 30 كيلو متر في الثانية الواحدة. في الثانية تكون الكرة الارض دي مشي كام؟ 30 كيلو متر. من اول ما بدأنا الدرس حتى الان الارض مشي قد ايه؟ بقالنا كام؟ ساعة؟ ما بتلقى الشريطة بقالنا قد ايه احسن، احنا عايزين نخلص النهار 17؟ لا هنبدأ بقى في عشان نخلص. يبقى الارض مشي قد ايه؟ طب وطاقة حركتها قد ايه؟ عشان الارض تحرك المسافة دي طاقتها قد ايه؟ مش كتلة في السرعة باين؟ طاقة الحركة؟ طب شو كتلة؟ ها؟ نص ايه؟ نص الكتلة وربع السرعة؟ طب شوف انت بقى اضرب كتلة الارض في مربع سرعتها اللي هو 30 كيلومتر في الثانية وهنقسم على 2 يوم يطلع لك ايه؟ طاقة حركة الارض. كل دي جاية منين؟ مش المقيت؟ طب لو وقفت؟ ها؟ لو وقفت يحصل ايه؟ المقيت ده عشان تاخد فكره يعني. يبقى قلنا ايه؟ ها؟ الارض بتدور حول الشمس سرعه 30 كيلومتر في الثانيه تقريبا. الطريق اللي تقطعه الارض لتدور حول الشمس دوره واحده طوله كم متر؟ 100,000,000 كيلومتر. الشمس تجري بسرعه كام؟ بسرعه 19.10 كيلومتر في الثانيه بالنسبه للنجوم المجاوره لها. اسرع المجرات تصل سرعتها الى ايه؟ رقم كده مش عارف اتصوره. طيب النجوم والمجرات لا تتوزع عشوائيا في الكون، فالنجوم تتجمع مع بعضها لتؤلف المجرة، والمجرات تتجمع مع بعضها لتؤلف ايه؟ مجموعة محلية مؤلفة من عشرات المجرات، والمجموعات المحلية تتجمع مع بعضها لتؤلف كدس المجرات المؤلف من بضعة آلاف من المجرات، وكل دي متناغمة ومتناسبة، وأكداس المجرات تتجمع كل 5 أو 6 فيما بينها لتؤلف ايه؟ كدسا عملاقا. فالنجوم هي حجر بناء في المجرة، والمجرة هي بيت في الكون، والمجموعة المحلية هي قرية في الكون، أما كدس المجرات فهو أجمل مدينة في الكون، والكدس العملاق يمثل عاصمة من عواصم هذا الكون، وذلك حسب تشبيه علماء الفلك. الشمس وكواكب النظام الشمسي التابع لها ومئة مليار نجم آخر تتجمع مع بعضها لتؤلف مجرتنا، مجرة الطريق لمن يعني، وهذه المجرة مع مجرة أندروميدا التي تبعد عنا 2.3 مليون سنة ضوئية، و15 مجرة أخرى مجرات صغيرة هي المجرات القزمة تتجمع كلها لتؤلف المجموعة المحلية اللي احنا عايشين فيها، هي تمتد أبعادها إلى 15 مليون سنة ضوء يمشي فيها 15 مليون سنة وتبلغ كتلة المجموعة المحلية 10,000 مليار مرة كتلة الشمس. فمن المقيت عز وجل، وهذه المجموعة المحلية تتجمع مع مغاريها لتؤلف كتلة المجرات الذي يحوي بضعة آلاف من المجرات وتصل أبعاده إلى 60 مليون سنة ضوئية. يا اخوان نحسبوا طاقة الحركة بتاع الأشياء دي بالسرعات اللي بالطاقة دي قد ايه؟ من الذي قاتها بهذه الأقوات والطاقات العالية جدا؟ عرفت المقيت يبقى مين؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. طيب احنا وصلنا إلى ايه؟ وقد اطلع علماء الفلك حتى الآن إحصاء 3,000 قدس في نصف الكرة الجنوبية للكون، وأكداس المجرات تتجمع كل خمسة أو ستة منهم، كل خمسة أو ستة منهم فيما بينها لتؤلف كتلة عملاقة تصل أبعاده إلى 200 مليون سنة ضوئية وكتلته إلى 10 ملايين مرة كتلة الشمس. ومجرتنا ما هي إلا جزء صغير للغاية من كدس عملاق مؤلف من 10,000 مجرة. فلا إله إلا الله، كتلته 10 مليون مرة، ده كتلة، ده الرقم ده فيه خطأ 100%، انه اكثر من كده بكثير يعني. اي ان في الكون حتى الان حوالي 100 مليار مجرة يتألف اصغرها من 10 مليون نجم واكبرها من الاف المليارات من النجوم، وكلها تجري بسرعات هائلة متفاوتة، كل نجم في مسار خاص به دون تصادم بينها ووفق نظام بديع عظيم الدقة. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس، ان في خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار لآيات للألباب، أأنتم أشد خلقا أم السماء بيننا كما استمعتم إليها في سورة في صلاة المغرب. طيب شوف الشمس بقى، الشمس نجم عادي يقع في الثلث الخارجي لشعاع قرص المجرة طريق اللبني، تجري بسرعة رهيبة حول مركز المجرة الثابتة الذي تبعد عنه كام؟ 30,000 سنة ضوئية، ساحبة معها، يعني الشمس تجري حوالين المجموعة بتاعتها ساحبة معها الكواكب السيارة التي تتبعها، بحيث تكمل دورة كاملة حول المجرة كل كم سنة. يعني الشمس المجموعة بتلف المجرة دي اللي هي المجرة بتاعتنا دي، ها؟ تاخدها دورة في كم سنة؟ 250 مليون سنة. يعني الدورة تقعد 250 مليون سنة. فبيقدر العلماء، وكل ده اختراق ظنون بقى، منذ ولادة الشمس التي ترجع إلى 4.6 مليار سنة، إذا كان ده عمرها، فقال لك يبقى الشمس دارت كم مرة؟ يبقى وما تبعها حوالي 18 دورة حول مجرة الطريق اللبني، والتي تجري بدورها نحو التجمع المحلي للمجرات، والتجمع المحلي يجري نحو تجمع أكبر هو كدس المجرات، وكدس المجرات يجري نحو تجمع أكبر هو كدس المجرات العملاق، فكل جرم في الكون يجري ويدور ويجذب ويجذب، وكل في فلك يسبحون، وكل ده يجري إلى أجل مسمى. فسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يعني الإنسان لما يأخذ هذه المعلومات يعني يشيب. تعدنا من الأمثلة الفلكية دي، تعال بقى ناخذ الكلام اللي احنا عارفينه اللي ممكن تعرف، والمعلومات دي هتعرفها برضو إن شاء الله، وهتعرفها غصب عنك. هتسمع الشريط 20 مرة هيقرأ ايه، ولما يطلع في ورق بإذن الله هتحفظ. ليه؟ عشان تعلم الناس شيئا من عظمة الله عز وجل. اما سبحان ربي العظيم كلام بس. تعال بقى كده نأخذ كيف ندعو الله تعالى باسمه المقيت. اولا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. كيف ندعوه بها؟ ثلاث انواع دعاء، الثناء ودثاء. سبحانك يا رب انت المقيت، انت الذي تقوت الشمس، أنت الذي تقوت المجرة، أنت الذي تقوت الأرض، أنت الذي تقوتني، أنت الذي تقوت امرأتي وتقوت أبنائي، والقوت يشمل الطعام وغير الطعام والماء والهواء. أنت الذي تقوت الملائكة لا أقوات أيضا، أنت الذي تقوت الجن المقيت. أهو ده دعاء الثناء. أما دعاء المسألة، يا سلام، واحد مثلا أصيب مع امرأته بضعف مثلا، يعني يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يلجأ الى الافلام الجنسية والى الدعارة، معاذ الله، يلجأ الى المقيت عز وجل ان يقوت جهازه العصبي. هو ده الدين بقى، ما هو دي الفايدة، ده اسمه دعاء المسألة. امال ايه؟ انت عايز تحفظ؟ ما هو اي حاجة حفظ داخل فين؟ مش القوة القافة اللي هو التاء تدل على امساك الشيء وحفظه والقدرة عليه، مش كده؟ طب انت عايز تحفظ اي حاجة تبقى تطلبها من المقيت عز وجل؟ لو عايز تحفظ مالك، تريد ان تحفظ صحتك. اي والله، اي شيء عايز تحفظه وتمسكه، ان ربنا يمسك السعادة عليك والحياة الطيبة. مين؟ يبقى المقيت عز وجل. هتقول الحفيظ، ما هو الحفيظ ده متضمن فين؟ في المقيت، لان المقيت يتضمن جميع صفات الله عز وجل. يبقى ده دعاء المسألة ودعاء طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. يعني ايه؟ يعني يجعل الرزق على قدر الايه؟ القوت. هذا القوت بس في الطعام والاكل وبتاع، لا، في كل شيء، بحيث تبقى كل شيء عندهم منضبط. لو ان الطعام زاد اتى على وقت العبادة، واتى على وقت التحصيل من كنوز الاخرة، وعلى وقت التنافس في رضوان الله عز وجل، يبقى خراب ولا مش خراب؟ فالنبي عصام طلب الايه؟ القوت، الرزق على قدر القوت، بحيث لا ضرر ولا ضرار. انما الان بقى الجري لتحصيل الاموال الزائدة ولتغطية المتع الزائدة والترف لا حول ولا قوة الا بالله، يؤدي الى ايه؟ لا تبقى وقت لعبادة المقيت عز وجل. هو النبي عصام شو يطلب ايه؟ شو الرحمة؟ اللهم اجعل رزق ايه؟ آل محمد قوتا، يعني على قدر حسهم متفرغين للعبادة، وما يلاقوش حاجة يتسألوا عنها ويبحثوا عنها، لأنها يدوب على قدر الايه؟ القوت. واخد بالك؟ طبعا أنت مش متصور يعني ايه دعاء النبي ده عليه الصلاة والسلام، يعني ها؟ بسرعة كده، أنا لو ما خلصناش بقى في الساعة ديت هضطر أخلص ومبقاش موجود في الشريط، ماليش دعوة أنا. مفيش فايدة بقى. ما هو مش عارف اتجاوز انا في المعلومات دي. كتب ابن السماك الى محمد بن الحسن، الكتاب ده في الضوء المنير ومأخوذ من كتاب التبيان لابن القيم سنة 133. كتب ابن السماك الى محمد بن الحسن حين ولي القضاء بالرقة يقول: اما بعد، فلتكن التقوى من بالك على كل حال، وخف، خف مين؟ خف الله من كل نعمة انعم بها عليك. يعني ادلك كرشين زي تعمل ايه؟ تترعش. انت تترعش؟ انت تترعش رقصا يعني وفرحا، وتبقى ماشي في الشارع يا عرب، كل ما تقابل واحد هذا قرش، يلا ايه القصه دي؟ جالك قرشين. لا، شوف بقى العلماء بقى بيقول لك ايه؟ خاف الله من كل نعمه انعم بها ايه؟ علي، من قله الشكر عليها مع المعصيه دي بقى. اهو ده، يبقى الخوف من نعمه ليه؟ اه والله تترعب، والله العظيم العاقل يترعب من النعمه. اه والله، ليه؟ الشكر عليها حد يعني قليل جدا، وتستعملها في ايه؟ في معصية الله. يبقى ده خراب، ده خراب، ده خراب كبير قوي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا الله ما اجعل رزق آل محمد ايه؟ فهمت انه عصام بيدعو ايه؟ بيعمل ازاي؟ يقول بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. انا احنا بقول: اللهم صب علينا رزق صبا والفجر معشرة كبدة. يقول الناس تقول امي، كله عايز فلوس. لو نرجع اقول: اوزعنا ان نشكر نعمتك، ولا بتبقى مصيبة لو جت نعمة من غير شكر. اقول له: من قله الشكر عليها مع المعصيه بها، فان في النعم حجه وفيها تبعه، فاما الحجه بها فالمعصيه بها، واما التبعه فيها فقله الشكر ايه؟ عليها. ففي خلي بالك، خلاص، هو ده يكفيني بس بالاستدلال من ايه؟ من الكلام. قال ابو الدرداء: من لم يعرف نعمة الله عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وعمله وحضر عذابه. طالما ان هيبقى دوب النعمة على قد الأكل والإيه؟ المطعم والمشرب. إنما النعم كبيرة قوي، منها الدين، والدين أعظم نعمة، أعظم نعمة، نعمة إله إلا الله. ابن عمر يقول إيه؟ لعلنا نلتقي في اليوم مرارا، يسأل بعضنا عن بعض، ولم يرد بذلك إلا ليحمد الله عز وجل. يقول له: إزاي الحال؟ يقول له: ألسطة؟ ألسطة؟ لا، الصحابة كانوا ازاي الحال عشان نقول الحمد لله. ولذلك عمر لما يسأل رجلا عن حاله بعد ان سلم عليه ورد عليه السلام، فقال له ايه؟ احمد اليك الله يا عمر. قال: انما اردت منك هذا، انا بسألك عن حالك مش عشان تقول لي كويس، لا، عشان تحمد الله عز وجل. اصحابك كانوا بيعملوا كده، واخد بالك؟ اما مجاهد فيقول في قوله تعالى: واسبق عليكم نعمه ظاهره وباطنه، قال: لا اله الا الله. النعمه هي ايه؟ لا اله الا الله. اما ابن عيينه يقول: ما انعم الله على العباد نعمه افضل من ان عرفهم لا اله الا الله، وان لا اله الا الله لهم في الاخره كالماء في الدنيا. وان لا اله الا الله لهم في الاخره كالماء في الدنيا. تفصيل العباره دي بالذات في دروسنا عن لفظ الايه؟ الجلاله. ان كانت ذهبت ادراج الرياح فالله سيسالني وسيسالكم امامه يوم القيامه عما استمعتموه عن معنى اللفظ جلاله الله. الطبراني عن ابن عباس من سن جيد: ما من عبد انعم الله عليه نعمه فاسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس اليه فتبرم فقد عرض تلك النعمه للزوال. أما في حديث عبد الله بن بوس: أيما عبد جاءت موعظة من الله في دينه فإنما هي نعمة من الله سيقت إليه إن قبلها بالشكر، وإلا كانت عليه نقمة ليزداد بها إثما ويزداد الله عليه بها إيه؟ سخطا. شفت مسائل بقى النعمة دي خطر إزاي؟ مسألة النعمة دي خطر. احنا قلنا دعاء الله تعالى باسمه باسم المقيت، والدعاء بالأسماء الحسنى فوق عام كم نوع؟ دعاء الإيه؟ الثناء، وده سهل. دعاء المسألة. طيب دعاء العبادة هو ده الأمر بقى هنا. دعاء العبادة ده هو ده الموضوع. قلنا والله عشان نعرف دعاء العبادة نشوف المقيت ورد فيه في سورة النساء الآية 85 سياقه ايه؟ سباقه ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فقاتل في سبيل الله. يبقى سياق البلد أول حاجة القتال. أظن بقى يبقى دعاء الله باسمه المقيت دعاء عبادة أول حاجة فيها ايه؟ مش هو الذي قاتل كليتيك؟ هو الذي قاتل رئتيك؟ هو الذي قاتل قلبك مضغطك قلب الجسد يعني؟ هو الذي قاتل روحك؟ هو الذي قاتل كبدك؟ هو الذي قاتل غددك؟ هو الذي قاتل جلدك وإلا بقت الصدفية مخلياك بتعوي؟ هو الذي قاتل جهازك الدوري والدورة الدموية والهيبرين والكلب الأقوات اللي كان معنا في اللي فات؟ طيب قاتك يعني شكر النعمة يبقى ازاي؟ تعمل ايه؟ تقطع كل ده له هو تديها له. تديها له ازاي؟ تموت نفسك في النار وقد تخلد فيها، واخد بالك؟ ابد ابد تموت نفسك. ما تعمل ايه؟ الجهاد والقتال هو ده دعاء الله باسمه ايه؟ المقيت دعاء عبادة. واضح؟ مش واضح. فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك. لو المنافقين قال لك مش هنقاتل الا وانت ربك فقاتلوا انا هنا قاعدون، وهنقاتل ازاي ونحارب ازاي الفرس والروم؟ طيب انت لوحدك قاتل، ولو ان الله امرك بالقتال فنفذت امره لنصرك ولا لا؟ اهو طالما ان فتوكل الله انك على الحق المبين انا لننصر رسلنا والذين امنوا في حد دونهم يقوموا على شك. فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا نفسك وحرض المؤمنين. ها؟ عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد بأسا واشد ايه؟ تنكيلة. دي الآية اللي هي سابقة الآية اللي احنا بصددها. يبقى الآية كانت عبارة عن ايه؟ قتال وايه؟ ما تعلي صوتك يا اخي. قتال وايه؟ وتحريض. تخيف حاجتين اتنين. انا ممكن ما قتلش اكون ضرير مثلا، اكون ضريرا، اكون مصابا بالعرج، اكون اي حاجة تمنعني عذر شرعي، اقوم اشتغل بلساني احرض امر واشجع وارغب وارهب. مال ايه؟ وحرض المؤمنين. الله هو كده عليك نفس بس عليك التحريض. واللي يستجيب او لا يستجيب حسابه على الله عز وجل. خلي بالك يبقى حاجتين هنا. ايه هي بقى؟ واعظم الشفاعه ان تكون فين؟ في الامر بالقتال. انك مش انت اللي هتقاتل بس، لا، ده انت شوف هتعبد الله باسم المقيت ازاي؟ او تدعوه دعاء عباده ازاي؟ انك هتقات عشان تسلم له الجثه بتاعتك دي كلها وروحك نفسك كلها تديها له. هو ربنا اشتراها. ان الله اشترى من انفسهم وما لهم بان لهم الايه؟ وده كان ده كلام عنه في الجمعه. اصول المسلم عارفها. اشتراك باعلى ثمن واغلى سعر. قدم بقى الثمن. ايه الثمن بقى؟ اديله بقى البضاعه دي. هو ده انت خايف للكليه تتفتح بالسيف ولا الطلقه تيجي في الرئه؟ طب مين اللي قاتلك الكلام ده كله؟ مش ربنا سبحانه وتعالى؟ قال طب خلاص ما تديها له. هو ده دعاء الله باسمه المقيت دعاء ايه؟ عباد. دي اول حاجه، وده اللي مذكوره هنا في السباق بتاعنا. بعدها من يشفع شفاعه حسن. يبقى هتديله جسمك وتأمر غيرك ان يديله ايه جسمه برضه. ما انتوش معاك يعني انت هتديله جسمك بالقتال وتأمر غيرك ان يجي معاك، يبقى انت اشتركت في الايه بقى حاجتين اثنين، دعوة الله سبحانه المقيت دعاء عبادة عن طريق بدنك وعن طريق لسانك انك ايه امرت غيرك وقمت بالحد عليك. طيب يبقى ده القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل، تعرض نفسك لهذا. وبعدين من يشفع شفاعة حسنة ان يكون له ايه نصيب منه، ما يشفع شفاعة سيئة ان يكون له كفل منها، وكان بعض كل شيء مقيتا. هنرجع لها تاني الآية اللي بعدها ايه، ها واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. ايه يعني الكلام ده؟ ما دي شفاعة برضه. ما هو القتال لما حرضت غيرك يبقى تعاونت مع غيرك في الايه؟ في القتال في سبيل الله، دي شفاعة ولا لا؟ مش انت اثرت في غيرك؟ ما هو الشفاعة هنا ايه؟ المعاونة في امر من الامور، هو دي الشفاعة سواء خير او شر. فالشفاعة الحسنة الشفاعة الخير انك امرت غيرك بايه؟ بالقتال، دي شفاعة ولا لا؟ هو ده السياق اللي حرض المؤمنين، دي شفاعة. وذلك الآية اللي وراها من يشفع شفاعة حسنة. الآية اللي بعدها وإذا حييتم بتحية، إيه التحية دي عبارة عن إيه؟ ها؟ سلام، والسلام دي يعني إيه؟ ما في ناس يقول لك إيه؟ عليكم السلام. أو ده سلام. طب ماشي بس ما معناها إيه؟ السلام ده دعاء، بدعو لك إن سلمت عليك فأنا أدعو لك بإيه؟ بحياة قوية كاملة. من غير افات وامراض او الله، من غير عكننه وكبد وابتلاءات شديده، بس الله لك العافيه والسلامه. هو ده. والنبي صلى الله عليه وسلم على بيت سعد بن عباده فكان يرد بصوت خافت، صوت منخفض، وابنه يا ابتاه مره ثالثه انا تاذن الرسول عليه السلام، قال يا بني دعه يكثر علينا من السلام، دي شفاعه حسنه جدا، لان اذا سلمت عليك فانا اشفع لك عند الله ان ربنا يجعل لك حياه ايه 100 100. ما هو ده معناه كده، ما دي التحيه. واذا حييتم بتحيه يبقى عليك انك تعمل ايه بقى؟ انك ترد. والرد ده عباره عن ايه؟ عباده لله، مش ده التزام بامر الله وفرض انك ترد السلام؟ اهو ده دعاء عباده لله عز وجل، اهو ده من دعاء العباده باسمه تعالى الايه؟ المقيت ولا لا؟ ودي من الشفاعات الحسنه. طيب ايه بقى الشفاعه الحسنه بوجه عام؟ قلنا التعاون على الخير، اي معاونه على الخير. طب ناخد كده امثله من المعاونه على الخير. ها؟ اذان؟ امثله من المعاونه على الخير زي مثلا تحض على القتال، ودي ايه؟ ودي شرحناه. وفي الحديث وجوع الى رزق تحت ظل ايه؟ روح. فانا لما ادعوك الى القتال مش بس جسمك ممكن ما تموت. هو ده انت خايف للكليه تتفتح بالسيف ولا الطلقه تيجي في الرئه؟ طب مين اللي قاتل لك الكلام ده كله؟ مش ربنا سبحانه وتعالى؟ قال طب ما خلاص ما تديها له. هو ده دعاء الله باسمه المقيت، دعاء ايه؟ عبادي. اول حاجه، وده اللي مذكوره هنا في السباق بتاعنا. بعدها من يشفع شفاعه حسن، يبقى هتديله جسمك وتامر غيرك ان يديله ايه؟ جسمه برضه. ما انتوش معانا. يعني انت هتديله جسمك بالقتال وتامر غيرك ان يجي معاك، يبقى انت اشتركت في الايه بقى؟ حاجتين اثنين، دعوة الله سبحانه المقيت دعاء عباده عن طريق بدنك وعن طريق لسانك انك ايه؟ امرت غيرك وقمت بالحد عليك. طيب يبقى ده القتال والجهاد في سبيل الله عز وجل، تعرض نفسك لهذا. وبعدين من يشفع شفاعة حسنة ان يكون له ايه؟ نصيب منه، من يشفع شفاعة سيئة ان يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. هنرجع لها تاني الآية اللي بعدها ايه؟ ها؟ وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. ايه يعني الكلام ده؟ ما دي شفاعة برضه. ما هو القتال لما حرضت غيرك يبقى تعاونت مع غيرك في الايه؟ في القتال في سبيل الله، دي شفاعة ولا لا؟ مش انت اثرت في غيرك؟ ما هو الشفاعه هنا ايه؟ المعاونه في امر من الامور، هو دي الشفاعه سواء خير او شر. فالشفاعه الحسنه الشفاعه الخير انك امرت غيرك بايه؟ بالقتال، دي شفاعه ولا لا؟ هو ده السياق اللي حرض المؤمنين، دي شفاعه. وذلك الايه اللي وراها من يشفع شفاعه حسنه. الايه اللي بعدها واذا حييتم بتحيه، ايه التحيه دي عباره عن ايه؟ ها؟ سلام، والسلام دي يعني ايه؟ ما في ناس يقول لك ايه؟ عليكم السلام. او ده سلام. طب ماشي بس ما معناها ايه؟ السلام ده دعاء، بدعو لك ان سلمت عليك فانا ادعو لك بايه؟ بحياه قويه كامله من غير افات وامراض. او الله، من غير عكننه وكبد وابتلاءات شديده. بس الله لك العافية والسلامة. هو ده. والنبي صلى الله عليه وسلم على بيت سعد بن عبادة فكان يرد بصوت خافت صوت منخفض وابنه يقول يا أبتاه مرة ثالثة هل تأذن للرسول عليه السلام؟ قال يا بني دعه يفطر علينا من السلام لشفاعة حسنة جدا لأن عندما سلمت عليك فأنا أشفع لك عند الله إن ربنا يجعل لك حياة مية مية. ما هو ده معناه كده ما دي التحية. وإذا حيتم بتحية يبقى عليك إنك تعمل إيه إنك ترد. والرد ده عبارة عن إيه؟ عبادة لله مش ده التزام بأمر الله وفرض إنك ترد السلام. أهو ده دعاء عبادة لله عز وجل أهو ده من دعاء العبادة باسمه تعالى المقيت ولا لا ودي من الشفاعات الحسنة. طيب إيه بقى الشفاعة الحسنة بوجه عام؟ هن التعاون على الخير أي معاونة على الخير. طب ناخد كده أمثلة من المعاونة على الخير أذان أمثلة من المعاونة على الخير زي مثلا تحضر على القتال ودي ايه ودي شرحنا وفي الحديث وجوع الى رزقي تحت ظل ايه رب. فانا لما ادعوك الى القتال مش بس جسمك ممكن ما تموتش وما تنالش الشهاد. طيب الرزق يا اخي تغنم دنيا واخرة وتغنم اجر الجهاد ايضا وبعدين يكف الله به بأس الذين كفروا. يبقى يتم بهذا التحريض حصول خيرات عظيمة جدا ولا لا؟ طب الدعاء للمسلم ها زي ما قال اللي بعده اذا حدث بتحيه في حي بحصل منه والتحيه عباره عن ايه؟ دعاء بالسلام. طب الدعاء عموما وخصوصا اذا كان بظهر الايه؟ الغيب لما ادعو لك اللهم انجح فلان، اللهم ارزق فلانا، اللهم فرج عنه، اللهم كذا، ده دعاء ولا لا؟ يبقى انا بشفع لك عند الله عشان يحصل لك انت خير، ما دي شفاعه حسنه ولا مش اظن واضحه خالص دي. يبقى يحصل به خير المدعو له. أسرع الدعاء إجابة دعاء غائب لغائب أو كما قال عليه الصلاة والسلام كما يدعو الملك لما يقول لك يقول آمين ويسأل الله عز وجل أن يجعل لك بمثل. طيب فهذا كما قال الله تعالى يكون له نصيب منها ومن الدعاء هنا تحية الإسلام اللي جت قال بعد. نمرة ثلاثة من أمثلة الشفاعة الحسنة الإصلاح بين الناس ولا لا؟ مش أنت دول كانوا هيموتوا بعض فأصلحت بينهما ما موتوش بعض يبقى حصل خير ولا لا؟ خير لمين؟ لهم هم. يبقى ليك نصيب من هذا الخير وربنا يسلط اللي يصلحك مع زوجتك ومع اولادك ومع جيرانك وتبقى عايش مية مية في الحي اللي انت عايش فيه. كل ما تمشي تلاقي التحيات والاستقبالات والناس تستبشر بقدومك وبتاع لانك راجل طيب وخيرك على الجميع. جالك من كل ده منين؟ لانك بتصلح ايه؟ بالناس. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه. فلما بتصلح من الناس دي دعاء لله باسمه الايه؟ المقيت. دعاء عباد لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدق. الامر بصدقه دي شفاعه حسنه ولا لا؟ يبقى داخل في دعاء الله تعالى باسمه المقيت. يبقى لما تدعو بوجه عام داخل في اسمه تعالى الايه؟ قال طب لما تدعو بصدقه ايضا اقول لك والله الراجل ده محتاج اعطي له كذا، الراجل ده يريد الطعام، يريد ان يتزوج، يعني لايس ومساله الشقه وقد يطلب منها وقد هذه شفاعه حسنه، يشفعوا تؤجروا ويبدو الله على لسان نبيه ما شاء عليه الصلاه والسلام، مش كده ولا لا؟ فالاصلاح بين الناس او الاصلاح بين اثنين او اكثر والكلام ده شفاعه حسنه. فالمصلح شافع والامر بالاصلاح ايه؟ شافع، والامر بالصدقه شافع، والامر بالمعروف شافع، والدل على الخير شافع، والسعي في تزويج المسلم والمسلمه ايه؟ شافع. كل دي شفاعات حسنه وكلها من دعاء الله باسمه المقيت لان نختم الايه وكان الله على كل شيء مقيتا. طيب لما تيجي مثلا للاحاديث خد المعنى الاول الوصله للمسلم الى ذي سلطان. وصله يعني ايه؟ هتشفع لواحد عند ذي سلطان في مبلغ بر او تيسير عسير. كان في حديث عائشه رضي الله عنها من كان وسطة الأخير المسلم إلى ذي سلطان في مبلغ بر أو تيسير عسير أعانه الله على إجازة الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام. لأن دي شفاعة إيه؟ حسنة. إزاي؟ كمن شفع بصرف مستحقات أخيه من الدولة. الموظف عايز رشوة مش عارف شفع خلص الموضوع وصرف بس مستحقات يصرف مستحقات. تسير فرصة في عمل في الدولة او في الشركات بالحق طبعا وما شابه وهكذا. يبقى الوصلة الى دي ايه؟ لدي سلطان. طب الشفاعة للمظلوم عند من ظلمه ده يبقى ايه؟ الشفاعة المظلوم عند من ظلمه ده يبقى ايه يا اخوانا؟ الشفاعة حسنة برضو والشفاعة السيئة بايه؟ بضد ذلك. يعني السعاية، ايه السعاية دي؟ الشفاعة فيها عند السلطان اسمها السعاية. اروح السلطان عشان يرفدك او عشان يحبسك او عشان يمنعك من منحة او كذا، ده اسمها ايه؟ سعاية، اسمها شفاعة سيئة. فيمكن بهذه الامثلة تصور الشفاعة الحسنة. ما يشفع شفاعة حسنة ليكن له نصيب، والنصيب قد يساويها وقد يزيد عنها وقد يبلغ أضعافها وأضعاف أضعافها. من يشفع شفاعة حسنة ليكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة ليكن له كفل منها، والكفل هو المساوي من كفل البعير، يدل على تضمن شيء لشيء يعني على قدره. الكفل استعمل في الايه؟ في المساوي. ومن يشفع شفاعة سيئة ليكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. على كل شيء، الخلية شيء ولا لا؟ الله مقيت على الخلية كما شرحنا. طب الخلية مع باقي الخلايا في الكلية بقت كلية، الكلية دي الله مقيت عليها، وهكذا. والرئة كل خلية فيها الله مقيت على الخلية في الشجر. طيب والخلايا مع بعضها تكون الرئة، الله مقيت على ايه؟ على الرئة كلها. ودي اقوات ودي اقوات، وكان الله على كل شيء مقيت. انت اصلحت بين اثنين، الاثنين دول عبارة عن مجموعة اقوات. مش ده بني ادم؟ في كم خلية؟ 60 مليون خلية على المتوسط، مليون 60 مليون خلية. طيب مش دي مجموعة اقوات؟ طب وكم عضو وكم جهاز موجود في جسده؟ وكل جهاز له اقوات غير اقوات الخلايا عشان تشتغل، والتنسيق بينها والغدد والكلام ده كما بيناه. قول لي اقوات ولا لا؟ اللي بالانسان التاني بيتخانق معاه نفس الشيء، اقوات اخرى. طب ليه ده خد قرار انه يتخانق مع ده، وده خد قرار انه مستحملوش الاثنين يتخانقوا مع بعض؟ ودي اقوات ايضا. ما دي اقوات خلت ده يتخانق مع ده، ما اقوات. وجهازك العصبي بيشتغل، ده بتاخد القرار ازاي؟ مش باجهزه موجوده جواك ولا بتاخدها من عدم يعني؟ ما هو باجهزه جواك. الاجهزه دلوقتي مش عباره عن مجموعه اخوات؟ اذا نفس الشيء اللي هو الخناقه اللي قايمه بين الاثنين ده عباره عن شيء ولا لا؟ الشيء ده له اخوات. فمين اللي قدر الرجل ده والرجل ده واللي بينهم والخالف والوضع ده؟ المقيت عز وجل. عرفت لو كان الله على كل شيء مقيتا في ختام الايه ايه؟ انت نفسك عباره عن مجموعه ايه؟ اخوات. فلما تتخذ القرار بانك تصلح بالاثنين دول، دي عباره عن ايه ايضا؟ عن اقوات. فاذا اصلحت بينهما، يبقى ده ايه؟ مجموعه اقوات برضو، عشان ده هيسمعك ويقبل. يسمعك بايه؟ باذنه. الاذن دي لها اقوات ولا ملهاش؟ طيب والرضا اللي في القلب ده له قوت ولا ملوش قوت؟ ما تخليكم معانا، واضح ولا مش واضح؟ والتاني راضي ايضا. طب ورضا ليه؟ اقوات. اذا المساله من اولها لاخرها عباره عن الاقوات. فانت لما تعمل كده، طب ما دي ما هي الا مجموعه اقوات مع بعضها. كذلك انت لو وقعت في خناقه في الطريق وانت ضعيف، ان ربنا يرسل لك من ايه؟ من يصلح بينك وبين الناس ويجنبك ويلات الاحتكاك بالظلم والجبابره. ازاي؟ لان الاشياء دي كلها عباره عن اقوات. انت مجموعه اقوات زي ما شرحنا، الرجل الطاغيه ده مجموعه اقوات، الرجل اللي رشك ده او اتخانق معاك في الطريق برضه مجموعه اقوات، الجماعه اللي هم الانصاريه اللي هيجاملوه عشان يديهم قرشين برضه مجموعه اقوات. مين اللي بيمد كل الناس دي بالاقوال؟ طب الخلاف نفسه والاعتداء ده برضه له اقوات، واخد بالك؟ طب ربنا هيقدره بحيث يبقى في صالحك، لان دي اقوات. مين اللي بيوجهها؟ هو الذي يقدرها عز وجل، المقيت عز وجل. يبقى انت فعلا تعمل الخير وتبقى متاكد ان ربنا هيجعل لك ايه؟ نصيبا منه. عرفت ختام الايه ده؟ وكان الله على كل شيء مقيتا. والشر طبعا بالايه؟ بالعكس ولا لا؟ تعالى بقى كده، كيف ندعو الله تعالى باسمه الايه؟ المقيت، بعد البيان الذي بيناه ده، دعاء مساله، دعاء ثناء، ودعاء العباده. هنضرب بقى بعض الامثله. لو انت عايز تفهم اكتر، والله شوف الحفيظ كيف تدعو باسمه الحفيظ. ما هم فسروا المقيت بالحفيظ مثلا يعني، فالحفيظ متضمن فيه. فلو قلت لو ذكرت للناس دعاء الله باسمه، دعاء العباده يعني باسمه الحفيظ، فقد دخل ذلك في ايه؟ في دعاء باسمه المقيت. طب كيف تدعو الله باسمه الحفيظ؟ ها؟ اللهم ان امسكت نفسي فايه؟ ها؟ فارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما ايه؟ تحفظ بعدك الصالحين. ده يعني حفظ عباده بقى، يعني احفظنا على الصالحين، على العباده وعلى الصراط المستقيم. ده اسمه دعاء ايه؟ دعاء مساله. مشكلة؟ ده دعاء مسألة. لأن حفظ المسلم أو فإن حفظ المسلم الأمر والنهي علما وعملا في نفسه وأهله ما استطاع ذلك سبيلا فصار أوابا حفيظا، يبقى كده عمل إيه؟ ها؟ يبقى إيه؟ يبقى عبد الله باسمه الحفيظ أو دعا الله باسمه الحفيظ دعاء إيه؟ عباد ليه؟ لأنه حفظ الله احفظ الله إيه؟ يحفظ تحفظ الله إزاي؟ ما هو ده من دعاء العبادة باسمه الحفيظ، تحفظه إزاي؟ بالأمر والنواحي. فانت هتحفظ رب العالمين يعني تضرب يعني مين واحد حذر ربنا انت هتحفظه من عدوه؟ ده تبقى تحفظ امر الله ونهيه وتجاهد في سبيله سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى ده عباره عن دعاء ايه؟ لله باسمه تعالى الحفيظ، فتصير اوابا حفظه تنال بذلك حفظ الله لك، فان الله يكتب الايمان في قلبك ويؤيدك بروح منه. لما تيجي تحفظ الاسر المسلمه من التفتت والانهيار بالمشروع طبعا المساكين، ده مش المشروع ده برضه لحفظ الاسر المسلمه من التنصب من التنصير، حفظ وقايه الاسر المسلمه من التنصير. امال ايه؟ هما الانهيار والسقوط اهم الزنا واهم الذئاب البشريه، خلي بالك. يبقى ده عباره عن ايه؟ يبقى هذا المشروع هو ايضا دعاء لله باسمه الحفيظ اللي هو داخل في دعائه تعالى باسمه المقيت، وطبعا داخل فيه الشفاعة لأنك بتعمل خير أو بتحض على الخير للآخرين في الشفاعة الحسنة، فداخل دخولا أوليا في دعائه تعالى دعاء عبادة يعني باسمه الايه؟ المقيم عز وجل. طبعا السعي على الأرمنة والمسكين ده عبارة عن ايه؟ لما تيجي تسعى على الأرمنة والمسكين شفاعات حسنة وصدقات لأنك تحفظ هذه الأسرة من الضياع، كونك تحفظها فده دعاء عبادة امرك الله به ودلاء، يبقى دعاء عباده باسمه تعالى الحفيظ وباسمه تعالى المقيم. طب حفظ المجتمع المسلم بقى مش الاسره بس، لا على مستوى الناس في الحي على بعضه كده او المجتمع المسلم على بعضه كده. ظهر المنكر ده سارع الى ازالته، قال المعروف اسرع الى ايه؟ ازالته، وهكذا. حرص على تطهير المجتمع المسلم وتنقيه المجتمع المسلم وتزكيه المجتمع المسلم ده يعمل ايه؟ هو ده ايه؟ طب لو فيه معوق، لو فيه مرجف، واخد بالك؟ والاشاعات والكلام ده، وده حتى موجوده في السباق بتاع سوره النساء، واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، انت عارف الايه دي طبعا اللي هو المرجف والمعوق الكلام ده. يبقى ده حفظ المجتمع المسلم زي حفظ الاسره المسلم، كذلك حفظ الشباب المسلم من الضياع اهو ده برضه من دعائه تعالى باسمه المقيت. مش ربنا هو الذي قاتل كليتين يعني امسكها وحفظها ولازالت تعمل وهو قادر عليها؟ طيب من اجل ذلك اعبد الله بشكر هذه النعمة. ازاي؟ بان تعين صاحب الفشل الكلوي ودلاء، لانه لا يستطيع ان يستقل بالانفاق على نفسه ابدا، ولو كان معاه تل حيختل. ليه؟ لانه ينفق كثيرا جدا. يبقى ده من دعاء تعالى باسمه ايه؟ المقيت. واضح الكلام ده؟ طيب تحفظ الشباب المسلم حتى من الضياع، كل ده داخل في دعائه باسمه المقيت دعاء عباده. طب حفظ النفس والمال والعقل لتسليمها لله عز وجل في القتال وغيره، ما دام مش ربنا هو الذي قاتل بدنك، يبقى من دعاء العباده ان تحفظ بدنك هذا لكي تسلمه ايه؟ سليما لله، ولا تستعمله في اي حاجه من غير حفظ ومن غير رعايه تصاب بالعرج عشان ما تروحش في الجهاد والقتال. ينفع الكلام ده؟ ده انت مطالب بحفظ مالك لاستعماله لله في منهج رسول الله عز وجل، ولحفظ عقلك لاستعماله في طلب العلم، مش تتلف عقلك او تتلف مالك او تتلف بدنك، لا ده انت مطالب بهذا، انت مطالب بحفظ الكلام ده ليه؟ لتستعمله لله لتدعو به المقيت عز وجل دعاء ايه؟ عبادة. واضح ولا مش واضح؟ يبقى حفظ البدن بالرعاية الصحية والرياضية بنية الإعداد للخروج للقتال أو التعاون على البر والتقوى أو لتوفير الوقت، بدل ما أقعد أتعالج سنة طب ما أعمل حاجة وقاية عشان أوفر الوقت اللي هعبد فيه رب العالمين بطلب العلم وبالدعوة وبالأمر المعروف وبالنهي عن المنكر وما شابه. واضح كيف ندعو الله تعالى باسم المقيت؟ أنا مجرد ضرب أمثلة، مجرد ضرب ايه؟ امثله. يعني العفو، كيف تدعو العفو باسمه العفو؟ تعفو عن الناس. تعفو عن الناس. ده ابسط حاجة. انك تعفو في دعاء مسألة. وفي دعاء ثناء. اللهم انك عفو تحب العفو ايه? تعفو عن ما ده خلاص في دعاء. ونفس الدعاء هو عبادة برضه. ودعاء المسألة عبادة. ما هي العبادة دي تتضمن دعاء من شغله الذكر عن مسألة دي اعطيته ايه? افضل الله تسألني طيب هذا دعاء مش عارف نفصل البيان ولا الشرع. انما دعاء العبادة يتضمن دعاء الايه? المسألة. ودعاء المسألة برضه في دعاء عبادة. فما تقول عفو كيف تدعو الله باسمه تعالى العفو? تعفى عن الناس. طب الرحيم كيف تدعو اسمه الرحيم? ترحم انما يرحم الله لعباده الرحماء. طب وقتين الزكاة عبارة عن ايه? مش رحمة بالخلق? مش الصدقات وقتين الزكاة رحمة بالخلق? يبقى ده اتيان الزكاة هو من دعاء الله تعالى باسمه ايه? الرحيم ولا لا? طيب. طب الاستغفار ما هو دعاء مسألة. مسألة تطلب من الله ان يغفر لك. وهو ايضا يتضمن ايه? دعاء العبادة. لانك تستغفر وتندم على ما قد كان وتعزم على الا تفعل وتستعين بالله في ذلك. وهكذا. باقي الاسماء. كل اسم لله عز وجل تستطيع. واحد يقول لي الله. طب مين من السلف فصل في ابن تيمية بن القيم ناقل عن مقيت او كيف يدعى كذا? والله لا علم لي بهذا. لكن الآية تقول والله الأسماء الحسنى فادعوه به. واحد يقول الله. طب الناس اللي مش عارفة دي? نقول لك ما هو النبي عليه الصلاة والسلام يسر الامر. اعظم تيسير ازاي? اتبع النبي عليه الصلاة والسلام تجد نفسك في النهاية قد دعوت الله بجميع اسماء الحسنى. ما يكفيك. بس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسر لك المسألة. لما بتكلم هو لما اجي اقول لك ايه? الساعة الأمر المسكين. الم يأمر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام? التعرض على القتال انا يا ابو النبي هذا عصام جهاد في سبيل الله. طب العفو عن الناس النبي صلى الله عليه وسلم لم يحط على هذا. وفي الاحاديث ترغيب ده والترغيب من ضده. طب والمغفرة انت كل الذين امنوا يغفروا الذين لا يرجون ايام الله ليجزي قوم بما يكسبون. طب كل في الدين. لو اخذت الدين كله لوجدت ايه? ان هو كل الدين الذي جاء به النبي عليه الصلاه ما هو الا دعاء لله باسمائه الحسنى. وذروا الذين يبتعدون عن هذه المعاني ويلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فضل. طيب. الى هذا يعني نكتفي بهذا القدر في شرحنا وتعليقنا على هذا الاسم العظيم الذي غاب عن اكثر الناس. الذي غاب عن اكثر الناس. المقيت. وقد رأيت كما يقول ابن العربي ابو بكر ابن العربي ونقل عنه قرطبي ورأيت معاني عظيمة ذكرها السلف ان هذا الاسم يعني يتضمن معاني جميع صفات الله عز وجل. هذا المفرية انا اخترت المقيت يعني وقطعت التسلسل في دروس القلوب واعمال القلوب وعلم القلوب. لماذا? لأنها الأسماء الحسنى. لأنها الأسماء الحسنى. لأنني أريد أن أنتهي من هذه الرسالة السريعة. وإن شاء الله كده 14 حتبقى في ألبوم بإذن الله بسعر التكلفة. وتبقى متأثرة عند عند الجميع. وكان الدرس الأول اللي هو كان موجود في مسجد راحة المذاكرة خطبة الجمعة اللي هو عظمة المقيت وكفر الإنسان. وديك تقدر أو تفهم إزاي طبقة الأذون ده الشغل وازاي الطواغيت شغالين في حرب ربنا عز وجل. شوف العلمانيين شغالين ازاي وهم قاعدين في التكييف بقى ويدخنوا بقى والاكل وكله حرام وسرقه ونهب وماشي. لكن تصور شوف هما بيعملوا ايه المقيت بيعمل هما بيعملوا ايه. ولو ان احدهم تاب قبل ان يغرغر لقبل الله توبته وادخله الايه الجنه. المقيت عز مش مقيت بس ما تقول المقيت ده هيفرمنا كده بالعظمة دي والرحمة دي هيفرم. لا ما هو مش هو المقيت فقط ده المقيت بقى والاسماء الحسنى هو ده الذي اردت ان اوفيه. وهذه مجرد امثلة وعليك انت ان تتابع وان تنشر وان تحاول. هل في يعني بشريات من الشيشان او اخبار حتى دكتور في عندها اضافات جمال. كتاب يا اخوانا حمى سنة 2000 انتوا ما بتاخدوش الكتاب تشوفوش ليه ما معكوش فلوس يعني والله اللي عنده دينه غالي يشتغل حتى ولو يعني حيمسح شقة وده 4.5. انت عايزنا نقعد بقى طول عمرنا نتكلم في القدس والمسجد الاقصى وفلسطين والاسرائيل والتخطيط؟ طب الكتاب هو ذكر كل شيء. يعني الدروس دي كانت يقال انها كانت ساخنة جدا لما كانت خطب جمعة. طب يعني ما هو الكتاب موجود بالتفصيل بقى، ده كانت مجرد مقالات واختصارات في مجلة البيان قدمت منها هذه الدروس احداث كسوفا. فيعني الكتاب موجود بالخارج، لازم احرص على نسختك. هي 4.5 اهديها للناس لغيرك اللي عنده قدرة على الشراء يشتريه ويوزع، لان الكتاب ده مهم. القدس مسجد الاقصى، عن انسان مسجد الاقصى يا حمى الفندي عبارة عن، انت فاكرها موضوع انشائي او موضوع غرامي؟ يا حمى مسجد الفندي هو ده القصة. قلت مسجد الاقصى بتعملوا ايه فينا؟ التخطيط كله ماشي ازاي بالتفصيل يعني. فاحرص على اقتناء نسخة باذن الله. نسأل الله عز وجل ان يقتل كل من حارب الاسلام، وان يقتل كل من حارب الله ورسوله ووقف المسلمين بالمرصاد وصد عن سبيل الله. اللهم ارزقنا رزقا حسنا، اللهم ارزقنا رزقا حسنا. اللهم انا نسألك ان تقوت ارواحنا، ونسألك ان تقوت قلوبنا، ونسألك ان تقوت اخواننا في الشيشان. اللهم انا نسألك ان تقوت ابناءنا. اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر اخواننا في الشيشان. اللهم تولى امرهم، وتولى نساءهم واطفالهم وبناتهم وشيوخهم. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. اللهم شتت رمي الروس بعيدا عنهم. اللهم عليك بالروس الملاعين. اللهم اقذفهم بالافات المهلكه والزلازل المدمره والبراكين الحارقه. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم صوب قذائفهم تجاه انفسهم. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم ارنا فيهم بطشك الشديد. اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم اقذف قياداتهم بالفشل الكلوي. اللهم اقذفهم بمرض السرطان. اللهم اقذفهم بكل شر يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم عليك بكل من منعنا عون اخواننا. اللهم عليك بكل من حال بين المسلمين وبين عون اخوانهم في الشيشان. نسالك اللهم ان تقوت اخواننا المقاتلين في جبهه تحرير مورو. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عطشا فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مغلوبون فانتصر. اللهم إن العالم قد ضربهم عن قوس واحدة، فكن لهم ولا تكن عليهم. اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم. اللهم ثبتهم يا رب العالمين. اللهم ثبتهم، اللهم قتهم وقت أسلحتهم وقت معنوياتهم وقت أرواحهم وقلوبهم. اللهم قت عساكرهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، أعنهم ولا تعن عليهم، وانكر لهم ولا تنكر بهم. اللهم أخز عدوهم، اللهم أخز عدوهم، وافعل كذلك مع جميع الكفرة في كل موطن في الأرض يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.